قال فأكفأ على يديه من التور. فأكفأ أي أمال على يديه من التور، وهذا يتأتى في الأوعية المفتوحة أو الأوعية التي لها مصاب كالإبريق ونحوه، لكنها في الأوعية المفتوحة آكد، لأنه غسل كلتا يديه من أجل أن يغرف من الوعاء، فالإكفاء وقع في أول الوضوء، وهذا أصل ثبتت به السنة أن لا يدخل الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها، خاصة إذا كان مستيقظا من النوم. وقد تقدم معنا هذا في حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأما إذا كان مستيقظا فلا يخلو إما أن يكون عالما بطهارة يده ونقائها فلا إشكال، فغسل اليدين في أول الوضوء على سبيل الندب والاستحباب. وأما إذا كان على خلاف ذلك بأن يكون مستيقنا من نجاستها فإنه يجب عليه غسل النجاسة أولا وإزالة القدر الذي فيها. فأكفأ أي أمال. نعم. قال فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. تقدم معنا صفة غسل اليدين في أول الوضوء. نعم.